اخذ شاطر في الشغل. انا سمعتك كتير بتتكلم عن الفيتامين د، انت بتنصح بيه؟ انا ما عملتش تحليل فيتامين د في حياتي. ماشي، ناقص ناقص ناقص، فاعمل تحليل ولا ما تعملش تحليل؟ خد حقن، خد حقن بقى، خد شو اللي ريح. انا 43 44 سنه. قد يعني؟ اكبر منك سنه. انا على فكره يا جماعه الشهر الجاي ده 44. لا انا الشهر اللي فات 44، مش عارف انا 13 سنه. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. يعني طب استريح، انا هقول لك رايي فيتامين د ايه؟ الاستاذ اللي هناك كان هو عايز المايك من بدري، معلش مع احترامي، لان هو اتاخد منه. اتاخد المايك منه؟ خد المايك منه. طب ما تسيبوا له واحد. ما انا بقول لك حضرتك، انت اوتوماتيكلي بعد اربع اسابيع ممكن تقلل الجرعه دي للتلت اللي كانت، للتلت اللي كانت قبليها ما اعرفش كام. اشكري ليه بقى؟ اشكري ليه؟ كتر خير كتر خير. كتر خير وميرسي ليه طبعا. احنا ميرسي اصلا للناس النهارده كلهم استقبلنا استقبال فوق الوصف، ومريت وجورج عملوا معانا شغل فوق الوصف. الحمد لله يعني ان هو الكلام وصل للناس كتير، ومبسوط ان في ناس النهارده لسه جديده برضه معانا يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على السلامه يعني، الحمد لله على السلامه. ده من دواعي شروري، كتر خير. حلو حلو. هي مريت، بص لك على حاجه، هي مريت هي السبب ان احنا عملنا الندوه بسرعه. في ناس كتير ما عرفتش تيجي عشان خاطر الظروف طبعا وتظبيط المواعيد، بس برضه مبسوط ان احنا قمنا بالخطوه. وطالما الخطوه والله يعني ان شاء الله ان شاء الله. يا دكتور هو كلمة ايه بصوتك؟ هو انت معاكي من يوم ما اتولدتي يعني؟ بصي يا عبد الله، اصل طالما اصل برضه الكلام الصراحه مش ماشي مع المنطق يعني. اصل انت بتقولي بتمارس رياضه، يعني العيب الخلقي اللي ظهر امتى؟ متاخر خالص. لا هو احنا لازم نقول حاجه بقى، هنفترض يعني فرضا ان انت عندك ضيق في القناه العصبيه من وانت صغيره، يعني مولوده بيه كده مثلا يعني، وعشت بيه السنين دي كلها بشكوى قليله، المفروض يبقى هو اصلا ما كانش مسبب حاجه. ايه اللي جد عليك في التوقيت ده؟ حكينا عليه بقى، خشونه فقرات حضرتك، خشونه فقراتك هي اللي عملت كده، مش العيب الخلقي بقى اللي هنتكلم فيها النهارده. وبعدين انا ما اعرفش ايه العيب الخلقي اللي تقول لي 26 سنه ما ينفعش ده. ايه ده العيب الخلقي ده؟ يعني مستخبي ازاي يعني؟ وصار فجاه ليه؟ طب هو يا بابا، ما هو كلمه عيب خلقي نفس قصه سكر واخده من ابوه. طب هو واخده من ابوه ما ظهرش وهو صغير ليه؟ يعني مش ده ابوه؟ ولا اتعرف على ابوه متاخر؟ يعني هو طالما هو ده ابوه واخد منه السكر ما ظهرش وهو عنده 40 سنه اللي بيفكروا بابوه مثلا الله يرحمه. ما تعقلوا بقى، انا عندي عيب خلقي احول، هيبان من وانا صغير ولا هيبان وانا بقى 40 احول؟ حاجه برضه يا شيخ ارجوكي يعني الدكتور عارفك اكتر من نفسك يا استاذه برضه. يعني انت هتقول له لا ما اشتكيتش فيه قبل كده، هيقول لك خليه يرد عليك يقول لك حاجه. هيقول لها لا برضه. هيقول لك ايه طيب؟ قول له هيقول له عيب خلقي ازاي؟ ده فيلم جلسه سريه، عارف؟ انت ما تنفعش تخلف. ما عرفش امتى وايمن عنده 10 سنين. ما حاجه مستفزه برضه يعني. ادوها يا عم الميكروفون بقى الاستاذه. لا ما خلاص انت استني بعد الميكروفون، هو راح الميكروفون. تاخد رحله بقالي اسبوع واقف كده بصراحه. خلاص استني استني استني، انت دخلت صح من غير استئذان يعني. ليه كده؟ مش انت عندك عيب خلق؟ معلش اعذرك معلش اعذرك. هي عندها العمود الفقري ضاغط على اعصابها. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. انا اسمي جورج، ماشي على نظام من 1-10. بطلت دواء سكر وضغط وكوليسترول، حسيت حلو، الدنيا زي الفل ونشاط حلو قوي. بقالك شهر؟ لا بقالي من شهر 10. من شهر 10 ماشي حلو. المشكله من اسبوعين كده، 4 شهور تقريبا.